شيخ بالنسبة لي شيخ بالنسبة لي سؤال صيام يوم الجمعة الذي استلم فيه فطر الحديث يسبقه يوم قبله يوم أو بعده يوم. لو الإنسان صام يوم الجمعة يجوز أن يصوم يوم السبت لو ما كان صام يوم الخميس؟ ما يجوز. ما يجوز أيضا؟ السبت لا يصام إلا في فريضة. إلا في فريضة كما سمعت في الحديث. شيخ لو سمحت بالنسبة للحديث محمد في بعض العلماء قالوا أنه ضعيف. مين محمد؟ هنا على الشمال. أهل محمد؟ أخي محمد خطيب مع أهله وعن النساء. وين هنا على الشمال. لا صحيح ضعيف. جزاك الله خير. مياه. لكنه كل هذه الأيام الأربع يشملها باب الجواز. واضح؟